بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم الكلام معنا في المجلسين السابقين عن الكلام عن البسملة وعن اسم الله الرحمن الرحيم وعن الحمد لله رب العالمين وعن معنى الحمد وعن معنى الشكر وعن معنى ربوبية الله للعالمين وما يتعلق بالعوالم وعظم العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن مالك يوم الدين، وأن فيها قراءة، فيها وردت قراءتان، مالك وملك. وتكلمنا عن معنى يوم الدين وأثر الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان. كل هذا مر معنا بفضل الله في اللقاء الماضي. اليوم إن شاء الله بإذن الله نستكمل ما بقي لنا من تفسير هذه السورة العظيمة. يقول سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله إياك نعبد يعني نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل العبادة، تمام؟ فالجواب على ذلك أن المقصود هو العبادة، وأنه لا عبادة إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ ويقول المصنف في قوله إياك نعبد: إيا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، ويستعمل مقدما على الفعل، دائما تأتي قبل الفعل، فيقال إياك أعني، إياك أسأل، ولا يستعمل إياك مؤخرا إلا منفصلا، فيقال ما عنيت إلا إياك، ما عنيت إلا إياك، تمام؟ هذه معنى إياك. ونعبد قال: نوحدك ونطيعك خاضعين. والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع. وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل. طيب، إياك نعبد، طريق معبد يعني مذلل، العبودية يعني الذل والخضوع، تمام؟ ما كانت العبارة نعبدك، لا. ليش جاءت الصيغة إياك نعبد؟ وليش ما كانت نعبدك؟ هنالك في فرق، في فرق في اللغة العربية. إياك نعبد، إياك هذه إشارة إلى الله، فكأن المقصد والاطلاع الأول إلى الله سبحانه وتعالى، وليس النظر إلى عبادتك أنت صادرة منك، لا، نظر الإنسان أولا يكون إلى الله. إياك يا ربي نعبد، تمام؟ قدمها إشارة إلى أن نظر العابد إلى المعبود وليس إلى عبادته الصادرة منه، تمام؟ وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، في قصته مع أبي بكر في الغار. إيش عبارة النبي؟ لا تحزن، ما قال معنا الله، قال إن الله معنا، الالتفات أولا إلى الله، بخلاف ما حكي في قصة سيدنا موسى، تمام؟ لما كان البحر أمامهم والعدو خلفهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففي فرق: إن الله معنا وإن معي ربي سيهدين. فالكمال أن يكون نظر الإنسان ملتفتا إلى مولاه، الالتفات يكون أولا إلى إيش؟ إلى مولاك. ولا تلتفت إلى نفسك لكي لا تعجب، لكي إيه؟ لا تعجب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لن تعبده إلا بمعونته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، إذا لن تعبده إلا بإذنه وإلا بإرادته وتوفيقه ومعونته. ولذلك قال العلماء إن الواجب على الإنسان بعد العبادة شهود المنة. إيش يعني شهود المنة؟ يعني أن تشهد أن الذي امتن عليك بأداء هذه العبادة ووفقك وأعانك عليها هو الله، ليس بحولك ولا قوتك. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. قال إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا لطيفة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الصورة كيف افتتحت. أول شيء الابتداء بالله، كل شيء يبتدأ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين قال الحمد لله رب العالمين، أثنى على نفسه ومجد نفسه وحمد نفسه. بعدين قال الرحمن الرحيم، مدح نفسه. بعدين قال إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي نعبدك لأنك رب العالمين ولأنك رحمن رحيم. فإذا كأنها تعليل أو تمهيد، بما إنه رب العالمين بما إنه رحمن رحيم قال إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا وأرشدنا، تمام. طيب في هنا معنى هذه السورة بيقرأها المسلمون في الصلاة. طيب المسلمين قدهم مسلمين، فليش يقولوا اهدنا الصراط المستقيم؟ خلاص ربنا هداهم للإسلام. طيب الهدايات الإلهية لا تنتهي، الهدايات الإلهية ما تنتهي. وقد إنسان يكون مسلم ثم يترك الإسلام، ولذلك في الآية يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني دوموا على إيمانكم واثبتوا عليه. فقوله اهدنا الصراط المستقيم يعني أبقنا على هداية الصراط المستقيم وزد في هدايتنا. لأن الإنسان عندما يكون مسلم فقد يهديه الله يترقى إلى الإيمان، ويهدي الله فيترقى إلى الإحسان، ويهدي الله فيترقى إلى المراقبة، إلى الشهود والعيان أن تعبد الله كأنك تراه، تترقى من مقام الصالحين إلى الشهداء إلى الصديقين إلى ما لا نهاية من عطاءة الله سبحانه وتعالى. لأن الكمالات لا تتناهى، ولأن العطاءات الإلهية لا تنتهي، فهداية الله لا تتناهى. اهدنا الصراط المستقيم. طيب يقول المصنف معنى قوله اهدنا يعني أرشدنا. قال علي رضي الله عنه وأبي بن كعب يعني ثبتنا، كما يقال للإنسان القائم قم حتى أعود إليك، يعني خليك قائم أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى على مذهب أهل السنة. اهدنا الصراط هي بالصاد وتنطق أيضا بالسين الصراط، وفي قراءة حمزة اهدنا الصراط بإشمامها إلى الزين إلى الزاي، كأنها قريبة من الزاي. اهدنا الصراط المستقيم، تمام. وإيش يعني الصراط؟ إيش يعني الصراط؟ أصل الكلمة في اللغة سرطة، سرط اللقمة يعني إيه؟ بلعها. سرط اللقمة أو استرط اللقمة يعني إيه؟ ابتلعها. وكأن المسافرين عندما يمشون على الطريق كأنهم يأكلوا الطريق ويبلعوه، أو كأن الناس اللي ماشيين في الطريق كأن الطريق يبلعهم يتلاشون فيه. فهذا الأصل اللغوي للكلمة اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم يعني ما فيه العوج، لا يمين ولا يسار. في الرياضيات والهندسة أقصر وأسرع طريقين طريق من نقطة ألف إلى نقطة باء هو الطريق المستقيم، تمام. أنت تستطيع أن تصل بين النقطتين بإيه؟ بخطوط متعرجة، لكن يطول الطريق. فأقصر طريق هو الطريق إيه؟ المستقيم. طيب خلونا نتعمق قليلا في معاني الصراط المستقيم. صراط مستقيم يعني في نقطة بدء وفي نقطة وصول، في نقطة انطلاق وفي نقطة إيش؟ وصول. طيب صراط مستقيم من فين إلى فين؟ من فين إلى فين؟ من الظلمات بأنواعها إلى نقطة واحدة، نقطة الوصول واحدة، نقاط الانطلاق كثيرة، ونقطة الوصول واحدة، نقطة الوصول الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإيه هو النور؟ الله نور السماوات والأرض. فإذا لما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني كاننا نقول يا ربي وصلنا إليك، يا ربي خذنا إليك، يا ربي جذبنا إليك، يا ربي أوصلنا إليك، يا ربي دلنا عليك، يا ربي عرفنا عليك. هذا اهدنا الصراط المستقيم. طيب إيش هو هذا الصراط المستقيم اللي حياخدك إلى الله؟ وبعدين يا أخوان هذا الصراط المستقيم السير فيه ليس سيرا حسيا ماديا، يعني ما حتركب سيارة ولا صاروخ مثلا تروح تسافر إلى الله، لأن الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله معك، الله حاضر معك، الله موجود معك سبحانه وتعالى. فما معنى الوصول إلى الله وما معنى السير إلى الله؟ العبد يحجب عن الله بسبب ما يرتكبه هو من ذنوب ومعاصي وحجب، تمام؟ فالمقصود بالوصول إلى الله والمقصود بالسير إلى الله زوال هذه الحجب والعوائق والموانع التي تصدك عن الله. من أبرز هذه العوائق والموانع والعقبات النفس، نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، النفس، الهوى، الشيطان، الدنيا، عوائق وحجب كثيرة هي تعوق قربك من الله سبحانه وتعالى. يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله نور السماوات والأرض. طيب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب إيش هو هذا الصراط يا أخوان؟ في آية أخرى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإيش ملة إبراهيم؟ ملته هي الإسلام، هو سماكم المسلمين. وإيه يعني إسلام؟ يعني استسلام، يعني خضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الإسلام كان واضح جدا في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. نأخذ نماذج من الاستسلامات الإبراهيمية. سيدنا إبراهيم عليه السلام رمي في النار وجرد وربط ورمي وبالمنجنيق، وهو في السماء نزل عليه جبريل قال له ألك حاجة تبغى مني يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، ما أحتاج منك شيء. قال طيب هل لك حاجة إلى الله أوصلها أنا بسرعة؟ فإيش قال سيدنا إبراهيم؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، أو قال حسبي من سؤالي، علمه بحالي، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فشيء يعني شيء عجيب، وإبراهيم الذي وفى سيدنا إبراهيم استسلام عجيب غريب لأمر الله، شيء عجيب. فلما حصل منه هذا الاستسلام ووقع في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ولذلك سلم تسلم، سلم تسلم، سلم لله تسلم، سلم لله تسلم. أيضا من إسلام إبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يأتي بهاجر وإسماعيل إلى مكة بلد غير ذي زرع، وسيبهم في هذه الصحراء الجردة وتركهم، وعارف أنه ولد رضيع وما في موية ولا أكل، لكن استسلم لله، استسلم لله ببركة استسلامي لله سبحانه وتعالى. الله فجر زمزم وجعله باني الكعبة. من استسلام سيدنا إبراهيم لله سبحانه وتعالى لما أمر بذبح ابنه، وسيدنا إبراهيم يعني شاب حتى يعني شيب، وزوجته شيبت أو جاءه على كبر فلذت كبده ما في عنده غيره، وربنا يقول له أذبحه. ربنا ليس مراده قتل سيدنا إسماعيل، إنما مراد الله استخراج الإسلام من قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما شاف فإيش ربنا قال؟ فلما أسلم اثنين سلموا وتله للجبين، ناديناه أي إبراهيم قد صدق الرؤيا، خلاص حصل المقصود. ولذلك يا أخوان هذا يعطينا أمر مهم، لازم تفهم عن الله ما هو مراد الله. أنا قلت أمس في الدرس أن الله يخاطبك ويكلمك في مظاهر هذا الكون، فيما يجريه الله في هذا الكون، فالله يريد منك أن تسلم له. هل أنت مستسلم لله؟ مسلم أمرك لله؟ ولا قلبك ها مو راضي مو عاجبك؟ فهذا هو، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. منهم المنعم عليهم من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا المنعم عليهم الله ذكرهم في هذه الآية أربع أصناف: النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. كل هذول المنعم عليهم لهم طرق إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم الطرق طرق الأنبياء. ولذلك في هذه الآية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هي رمز لكل ما سيحكى في القرآن من قصص الأنبياء والصالحين والشهداء. إذن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رمز ودلالة لكل ما سوف يذكر في القرآن من علوم الأنبياء والصالحين، التي هي صراط الله سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد من أرسل منهم من أول الخليقة من آدم إلى سيدنا رسول الله عددهم 124,000 نبي ورسول، 124,000 نبي ورسول. وهذا العدد أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه. من هؤلاء 124,000 نبي ورسول 313 أو 314 رسول، تمام. من ذكر لنا منهم في القرآن 25، وفي كده لفتة عجيبة، 314 عدد الرسل أو 313 هو عدد أهل بدر، هو عدد الرجال اللي كانوا مع طالوت، وهذه كده لطيفة كده خلوها على جنب. وذكر لنا في القرآن 25 نبي ورسول، وأفضلهم أولو العزم الخمسة سيدنا رسول الله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وسيد الكل هو سيدنا وتاج رؤوسنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الصراط المستقيم الصافي متمثل في رسول الله، فالصراط المستقيم هو الإسلام المشروع في كلام الله والذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد سألك إيش هو الإسلام، قل له الإسلام هو رسول الله، لأنه كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك الآن لما نقرأ في التفاسير سنجد أن المفسرين يعني تنوعت أقوالهم في تفسير الصراط المستقيم، وكلها تدور حول هذا المعنى. الصراط المستقيم هو الإسلام الذي يصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الإسلام مشروع في القرآن، وجاء طبقوا وفصلوا ونفذوا وخلاه بصورة عملية هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن شئت قلت أن الصراط هو الإسلام، إن شئت قلت هو القرآن، إن شئت قلت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن قوله الصراط المستقيم. قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام، وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود هو القرآن، وروي عن علي مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله. وقد ورد في بعض الأحاديث تسمية القرآن بأنه حبل الله المتين، الحبل المتين طرفه بيد الله سبحانه وتعالى، الطرف الآخر إن أمسكت به أوصلك إلى الله. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم في التبشير، لأن من فهم كلام الله وعمل بكلام الله وصل إلى الله، وصل إلى الله. وخلوني أعطيكم فائدة يا إخوان، إذا أردت أن تعرف الله فلا شيء يعرفك على الله أحسن من كلام الله. وإذا فتشت القرآن صفحة صفحة لن تجد صفحة إلا وفيها ذكر عن الله وبيان شيء عن أوصاف الله وأفعال الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا القرآن جاء ليعرفك من هو الله، القرآن جاء ليعرفك من هو الله سبحانه وتعالى. تمام. قال سعيد بن جبير هو طريق الجنة، وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة، وقال بكر بن عبد الله المزني هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، وهنا مسألة خطيرة، هنا مسألة مهمة جدا. احنا قلنا انه من معاني الصراط المستقيم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هنا في سؤال، كيف نعرف منهج رسول الله وكيف نعرف سنة رسول الله الا من كتب السنة النبوية؟ وفي هذا رد على هذول الناس اللي يسموا نفسهم بالقرآنيين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذول البشر، ها، إنه قال لا يأتي زمان أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت أو نهيت فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. تمام. فعدم الاعتراف بالسنة يؤدي إلى الكفر، وهذا من كلام الله. فلا وربك لا يؤمنون، لا حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها من إشراقات ومعاني اهدنا الصراط المستقيم. فكأنه نقدر نترجمها اهدنا الصراط المستقيم القرآن والسنة النبوية. تمام. وقال بكر ابن عبد الله المزني الصراط المستقيم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللمعلومية القرآن حنحصل فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. القرآن كله لا يوجد فيه تفصيل كيفية الصلاة ولا عدد الركعات ولا أوقات الصلوات ولا كيفية الصيام ولا كم نسبة الزكاة ولا كيفية الحج. طيب كيف نصلي ونزكي ونصوم الحج؟ هذا لا يعلم إلا من السنة النبوية، هذا لا يعلم إلا من السنة النبوية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته تبين الذكر الذي هو القرآن الكريم. تمام. وقال أبو العالية والحسن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصاحبه. عجيب، هذا معنى عجيب، وهذا المعنى له شاهد وله دلالة. أخرج الترمذي في سننه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله الحبل المتين وعترتي أهل بيتي وإنهم لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فهذا يعني استدلال لكلام أبي العالية والحسن أنه فسر الصراط المستقيم بأنه رسول الله وآله وصاحباه اللي هم أبو بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولماذا ها جعل آل البيت مع القرآن، ولماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بآل البيت؟ لأن الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وسيدنا علي بن أبي طالب سألوا بعض الصحابة هل خصكم رسول الله بشيء، يعني عشانكم أقارب وآل بيته؟ قال ما خصصنا بشيء، قال إلا فهما يؤتاه واحد منا في كتاب الله، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. وفي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يفتح على آل بيت رسوله في الفهم في كتابه ويختصهم بذلك عن بقية الناس. وهذا قد يكون من أحد معاني الحديث إني تركت فيكم مثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب يقول المصنف وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء، وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقال ابن عباس هم قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا دينهم. قال عبد الرحمن بن زيد هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال أبو العالية هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فهذه كلها أقوال للسلف في تفسير وتأويل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ثم بدأ المصنف يتكلم عن شيء من القراءات، فذكر أن قراءة الإمام حمزة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا يقرأ حمزة بضم الها، بضم الايه الها. طيب ثم يقول تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعد ما بين الله سبحانه وتعالى طريق الهداية ورموز طريق الهداية اللي هم النبيين والصديقين. الصديق الأكبر لهذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تمام. بدأ الله أيضا يبين رموز الغواية، يبين رموز الغواية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب لا تجعلنا لا من المغضوب عليهم ولا تجعلنا من الضالين. ومن هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود لعنهم الله، والضالون هم النصارى. يقول تعالى في حق اليهود قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، شوف، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. هذول اليهود ملعونين مغضوب عليهم، ليش؟ لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الصواب ويجحدونه. الضالين هم النصارى، يقول تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الضلال التوهان عن الطريق والخروج عن جادة الصواب سواء عمدا أو خطأ. وبالفعل هم في تيه، هم في ضلال، هم في حيرة. الله حكى عنهم في يعني في عقيدة محورية لديهم، عقيدة قتل المسيح عليه السلام. الله إيش قال عنهم؟ وما قتلوه يقينا، يعني هم عندهم شك إنه سيدنا المسيح إيش قتل، تمام. ولذلك أخبر الله إنه سيدنا عيسى عندما ينزل في آخر الزمان وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إنه سيدنا عيسى حينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالشريعة المحمدية ويؤمن به مجموعة من النصارى إنه يتبين لهم ليه الحق. فها هنا الله سبحانه وتعالى ذكر رموز الغواية في العالم اليهود والإيه والنصارى. وفي آيات أخرى نبه الله على أنهم متحالفين بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وهذا ما نراه اليوم في عالمنا، هذا ما نراه اليوم في عالمنا. واللبيب بالإشارة يفهموا، واللبيب بالإشارة يفهموا. خلونا نقرأ كلام المؤلف. غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. والغضب ما هو الغضب؟ هو إرادة الانتقام من العصاة، يعني إحلال العقوبة. وغضب الله لا يلحق عصاة المؤمنين، إنما يلحق الكافرين. قوله ولا الضالين، يعني يا ربي وغير الضالين عن الهدى. وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب. وغير في الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين بمعنى لا، ولا بمعنى غير، تمام؟ فتقول فلان غير محسن ولا مجمل، تمام؟ وقرأ عمر بن الخطاب في قراءة صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذه قراءة أثرت عن سيدنا عمر. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، لأن الله حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه، وحكم على النصارى بالضلال فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وفي تفسير آخر قال سهل بن عبد الله غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة، تمام؟ فهذه كلها من معاني قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين، تمام؟ ومعناه اللهم اسمع واستجب، اللهم اسمع واستجب. وقال ابن عباس وقتاده معناه كذلك يكون، كذلك يكون. هذه كلها في معاني آمين. وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله، وقيل هو طابع الدعاء، يعني الختم على ليه الدعاء، زي ما تخلص الخطاب وتختم عليه، تمام؟ الدعاء يختم ويطبع بإيه؟ بآمين. وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيب لكم. وفي الآية يقول سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، إلا كان بيدعي بس سيدنا موسى وهارون كان بيأمن، فسماهما الاثنين بيدعوا، تمام؟ فالذي يقول آمين كأنه دعا بالدعاء إيش كله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين، يعني في السماء، وإن الإمام يقول آمين يعني في الأرض، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، هذا الفضل خاص بصلاة الجماعة، إنه لازم يكون في إمام وفي إيش وفي مأموم. وفي مثل هذه الأيام في زمان كورونا لما تعذر الذهاب إلى المساجد، المفروض أرباب البيوت يجمعوا أهل بيتهم ويصلوا جماعة، على الأقل الفروض، على الأقل الفروض تكون إيش تكون جماعة. ثم بدأ المصنف يختم تفسيره للفاتحة بشيء مما ورد في فضل هذه السورة. عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاح به فقال تعالى يا أبي، فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوته، أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبي لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله، علمني. فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن فاتحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل، التي آتاني الله عز وجل. هذه السورة سورة عظيمة يا أخوان، وبها تقضى الحوائج وفيها سر الإجابة كما سنسمع الآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، إذ سمع نقيضا من فوقه، صوت من السماء، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا الملك الذي نزل من هذا الباب الذي لم يفتح قط، فقال الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كما قلنا إنه أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم من تحت العرش، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، لن تطلب فيه ما طلب إلا أعطيته، لن تدعو فيهما الدعاء الوارد في الفاتحة وأواخر البقرة قد أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية لأمة محمد، الفاتحة وخواتيم البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. إيش يعني خداج؟ يعني ناقصة، يعني إيه؟ ناقصة، تمام؟ ولذلك الإمام الشافعي يقول إن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد. متى يقرأها المأموم؟ يقرأها المأموم إذا الإمام انتهى من الفاتحة، يسكت الإمام شوية فالمأموم يقرأ له، يقرأ فاتحته في جميع الركعات. هذا مذهب الإمام الشافعي. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إنها تقرأ في السرية لا في الجهرية. يعني إذا كان الإمام في الصلاة في الركعتين الأولى بيجهر بالقراءة، المأموم يسكت ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة. طيب كيف يا مولانا الإمام مالك؟ قال: لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهو جمع بين الآية والحديث، جمع بين الآية والحديث، وكلهم على خير وكلهم على حق إن شاء الله. ونختم التفسير بهذا الحديث العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. فيقول الله: حمدني عبدي. ولذلك يا إخوان، لما في الصلاة يوقف وتقرأ الفاتحة، لما تقول الحمد لله رب العالمين هد شوية، لأن الله يجيبك ويتكلم معك ويقول: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. فيقول الله: أثنى علي عبدي. الله بيتجاوب معك سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. كيف يعني؟ إياك نعبد العبادة من العبد، والاستعانة والعون من الله، هذه لعبدي، ها، هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ويا إخوان هذا الحديث هو الذي بيّن لنا سر عظمة سورة الفاتحة. عظمة سورة الفاتحة أن الله يتجلى فيها لقارئها، أن الله يخاطب فيها من يقرأها. فلما تقول الحمد لله رب العالمين أصبر شوية وأسمع ربي شو يقول لك، بيقول لك حمدني عبدي. لما تقول بالصلاة الرحمن الرحيم قل بالراحة، أثنى علي عبدي، الله بيقول لك مالك يوم الدين، يقول لك الله مجدني عبدي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أعطاك المعونة. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، يقول هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا هو سر عظمة سورة الفاتحة يا إخوان، وليس ذلك في أي سورة مثلها في القرآن. لم يرد أن الله يخاطب عبدا في قراءة سورة إلا في سورة الفاتحة. الله يكلمك فيها، يناجيك فيها، يرد عليك فيها، يكلمك فيها، فافهم عن الله. ولذلك هذه السورة فيها سر الإجابة، وهي مجربة لقضاء الحوائج. فمن يعني نابته شدة أو كربة فليتوسل إلى الله بالإكثار من قراءة سورة الفاتحة، فإن حاجته تقضى. وهي اسمها فاتحة، كأنه شيء مغلق وهي تفتحه. فإذا أغلق عليك أمر فافتحه بالفاتحة، توسل إلى الله بالفاتحة، لأن الله يتجلى فيها يا إخوان. فهذا هو سر عظمة سورة الفاتحة. هذا آخر ما ذكره المصنف في تفسير السورة، ونختم درسنا في تفسير الفاتحة بتلخيص هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه إشارة إلى أن أي أمر تبدأه لابد يكون بالله، لازم تجعل فيه نية لله في كل أعمالك. وكما قلنا البسملة مفتاح، يبين لك هل هذا الذي العمل الذي تفعله تفعله باسم الله الرحمن ولا باسم الشيطان، هذه البسملة. وفي معنى إشاري عجيب ذكره بعضهم، قالوا بي، إن الله فتح القرآن بقوله بي، قالوا بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. الرحمن الرحيم عنوان العلاقة بين الخالق وجميع المخلوقات، الرحمة الشاملة، الحمد والشكر المطلق لله سبحانه وتعالى. النبي كان يصلي حتى تتورم أقدامه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، أنت إيش عملت لله؟ شكرت الله كيف؟ رب العالمين، وتكلمنا عن ربوبية الله للعوالم كلها، وتكلمنا عن العوالم التي لا يحصيها العقل، تمام؟ مالك يوم الدين، وتكلمنا على أنه مسألة الإيمان باليوم الآخر واستحضار الآخرة في الذهن والذي يفرق ويؤثر في سلوك البشرية، العبادة والاستعانة. قلنا ليس لك فضل على الله، الله هو الذي أعانك وهو الذي أعطاك ووفقك، تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو طريق الإسلام المشروع في القرآن والمطبق من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نستمسك به وبسنته وبآل بيته، تمام؟ وذكر الله لنا وختم وبين لنا رموز الغواية والشر في العالم، اليهود والنصارى ومن حذى حذوهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من بركات هذه السورة، وأن الله يفتح على قلوبنا وعقولنا وأفهامنا، وأن الله يجعلنا وإياكم ممن فهم عنه ووعى عنه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.